بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، رب يسر وأعن على نيل رضاك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. نعوذ بك من الشك والشرك والنفاق، ونعوذ بك من مساوي الأخلاق. أما بعد، سائل يقول: أبي وأم مقتدران وبخل علي جدا، وأنا الآن عندي بنت المفروض أقوم بتجهيزها استعدادا لا تقدم لها أحد، وأنا موظف لا أملك إلا راتبي، وتركت سفريات كثيرة برا بهما، وأنا الآن لم أقدر أن أتحمل، أولادي كبروا والمصاريف زادت. سؤالي: هل عندما أتركهما وأسافر يعتبر عقوقا بهما؟ مع العلم أني وحيد، لأعدل من مستواي المادي وأقوم بتجهيز ابنتي. والله إن كان لا يحتاجان إليك، فسافر بعد استئذانهما، أما إن كان يحتاجان إليك فبرهما، والبر من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والرزق بيده تبارك وتعالى. وقد روى الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. المراد الوالدين، بل أتى هذا صريحا في رواية الطبراني: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخطهما. فأنت عليك أن تبرهما حتى وإن بخل عليك. المفروض أن يفعل الابن هذه الطاعة دون انتظار المقابل. وقد قال الله تبارك وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح عن عروة بن الزبير رحمه الله ورضي الله عن أبيه قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي لا تمتنع من شيء أحباب، لا تمتنع من شيء أحباب. وكذلك روى البخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أو عن طيصلة ابن مياس، قال: كنت مع النجدات، اللي هما فريق من الخوارج أتباع نجدة بن عامر التميمي، كنت مع النجدات فعملت أعمالا كنت أراها من الكبائر، فذكرت ذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: ما هي؟ فذكرتها له، فقال ابن عمر: ليست من الكبائر، الكبائر تسع: الشرك بالله، وقذف المحصنات الغافلات، وقتل النسمة يعني قتل النفس بغير حق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي من الزحف، وإلحاد في المسجد يعني في المسجد الحرام، وبكاء الوالدين من العقوق، والذي يستسخر، أنا لم أسق هذه الأشياء بالترتيب، والذي يستسخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم. ثم قال له ابن عمر: أتفرق من النار يعني أتخاف من النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: نعم، فداك أبي أمي. قال: هل أحد من والديك حي؟ قال: عندي أمي. فقال ابن عمر: والله لئن أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما روى البخاري في الأدب المفرد بإسناد صحيح أيضا: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. هل هذا في الإمكان؟ يبقى لن تستطيع أن تجزي والديك. وأيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدخل الجنة. فأنا أوصيك ببر والديك، إن كان بقاؤك إلى جانبهما ضروريا فابق إلى جانبهما، وعسى أن يرزقك الله عز وجل بزوج لابنتك يكفيك مؤنتها، لكن لا تقدم على والديك أحدا. روى البخاري ومسلم عن أبي عمرو الشيباني رحمه الله قال: حدثنا صاحب هذه الدار وأومأ بيده إلى دار عبد الله يعني ابن مسعود، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. صلى الله عليه وسلم يوفقك أن يمكنك من بر والديك على الوجه الذي يرضيه. سائل يقول: الحمد لله من الله عليه أن تزوجت بنتا كانت نصرانية، من الله عليها بالإسلام، فأنت تعلم فضيلتكم أن النصارى، لأن النصرانيات لا يختتن. سؤالي: هي الآن عندها 25 عاما، هل تختتن أم لا؟ وأرجو من فضيلتكم تبين حكم الختان، جعلكم الله عونا لنا على طاعة ربنا. معلوم أن الشافعية رضي الله عنه في طائفة من أهل العلم ذهبوا إلى وجوب الختان على النساء، وذهب فريق من أهل العلم كالإمام أحمد إلى أنه سنة، والذي يظهر لي أنه سنة. أما تجريم الختان فهذه هي الجريمة بعينها، الجريمة أن يجرم الختان، والقول بأنه ليس ثابتا في حديث صحيح كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطر، وذكر الختان، والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والأصل أن الشريعة لازمة للإنس والجن والذكور والإناث والأحرار والعبيد، ولا يخرج من تكليفات الشريعة، لا يخرج من أحد من أي من تكليفات الشريعة إلا بدليل من النص أو الإجماع. إذا جاء النص بأن المرأة لا تجب عليها الجمعة خلاص، بأن المرأة لا تطلق لحياتها بل تسعى في إزالتها خلاص، يبقى الحكم للنص أو للإجماع. أضف إلى هذا أنه قد ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ومس الختان الختان، وفي رواية الترمذي: وجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، أي موضع الختان موضع الختان. هذا دل على وجود الختان في الرجال في الذكور والإناث. وحيث أن الختان إزالة جزء من بدن الإنسان يترتب عليه آلام وإراقة دم، فلا يمكن أن يكون مباحا، لابد أن يكون جانب الفعل أرجح من جانب الترك، وما دام جانب الفعل أرجح يبقى إما أن يكون واجبا أو مستحبا، فالمتيقن الاستحباب. على كل حال، إن كانت هذه الفتاة تريد أن تجري الختان، إن كان إجراء الختان لها وهي في هذه السن الكبيرة خطرا عليها، فليس عليها، ده العمر 35 سنة مش 25، فلا شيء عليها إن لم تجري عملية الختان، مع أن الختان مستحب وربما كان واجبا كما هو مذهب بعض أهل العلم. عندي فيلا مؤجرة أم عبد الله، عندي فيلا وأؤجر منها شقتين، أريد أن أعرف كيف أدفع زكاة الإيجار إذا حال عليه الحول، شاكرة لكم تعاونكم، بارك الله فيك. لا شيء عليك، لا زكاة عليك في في في في هذه الفيلا بأكملها، ولا في الشقتين المؤجرتين منها، ولا زكاة على دخلهما أصلا، لكن المال الذي تحصلينه من إيجار الشقتين ضمه إلى مالك وزكيه في موعده إن شاء الله تبارك وتعالى. سائل يقول: ما حكم تسمية مولودة باسم ميار أو ميان؟ أقول لك: قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما دام الإنسان مخلوق للعبادة فلا بد أن يسعى لتحصيل الأجر في كل عمل من أعماله. وقد ورد في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. فإن تشبهت بالصالحين وسميت أبناءك وبناتك على أسماء الصالحين والصالحات وتركت مثل هذه الأسماء التي تظهر كتقليعات في كل مدة من الزمان حصلت الأجر الوفير، وربما بارك الله لك في أولادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يسمي مثلا ابنه عمر حبا في عمر بن الخطاب وفي عمر بن عبد العزيز، ربما بارك الله في ذلك الولد ورزقه العدل وجعله من الصالحين. يعني لابد أن نقدم لله تبارك وتعالى. لكن على كل حال الأسماء، هناك أسماء نهينا عنها، وهذان الاسمان اللذان ذكرتهما ليس من الأسماء المنهية عنها، فيجوز لك أن تسمي بهما. سأل يقول: من العادات الشائعة في بعض البلدان الإسلامية الوليمة التي تقام في الأسبوع الأول من وفاة الميت، وتقدم الدعوة للأقارب والأصدقاء والجيران، فما حكم الدين في من يقيم هذه الوليمة وفي من يلبي هذه الدعوة بارك الله فيكم؟ هذه بدعة ضلالة، ينبغي على الإنسان ألا يشارك في فعلها وألا يجيب الدعوة إليها. كل محدثة بدعة، هكذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه في رواية النسائي، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكيف يدعو أهل الميت بعد وفاته الناس على وليمة؟ هل هذا احتفال بموت الميت؟ كيف قد ورد عند الحاكم وبإسناد صححه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره في كتاب أحكام الجنائز عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد اجتماع أهل الميت بعد دفنه للعزاء وصنعة الطعام من النياحة، ومعلوم أن النياحة من الكبائر، سنتان في أمتي هما بهم كفر: الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فإذا كان هذا من النياحة فينبغي أن نبتعد عنه وأن نشارك في مثل هذه العادات القبيحة التي تجري مجرى البدعة. أنا شاب غارق في نعم الله والحمد لله، أسأل الله أن يزيدك وأن يجعلك من الشاكرين، غير أني ارتكبت من معاصي، أسأل الله المغفرة. والآن في فترة اختيار شريكة حياتي، حيث أن إيماني يقول لي تزوج ذات الدين، ونفسي المتعنسة تقول لي تزوج الجميلة الفاتنة، انصحوني جزاكم الله خيرا بارك الله فيك. ابحث عن امرأة تجمع بين الخصلتين، بين الدين وبين الجمال، إن كان جمالها سيعفك، لكن إن وجدت أن الدين قد تفرق، وجد في امرأة والجمال وجد في امرأة أخرى، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها. يعني من شأن الرجل إن أراد أن يتزوج أن يبحث عن خصلة من هذه الخصال. إن اجتمعت الخصال في امرأة واحدة فهذا عظيم، وإن تفرقت هذه الخصال في أربع نسوة مثلا، فهنا يأتي التوجيه النبوي: فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي فز بذات الدين تربت يداك، أي ملئت ترابا. وهذا دعاء بالفقر على من لم يفعل، ولا يراد ظاهره وإنما يراد به الحض على امتثال النصيحة. وكذلك روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. أذكرك يا بني بأن الإنسان حين يتزوج امرأة يصير راعيا عليها ويصير مسؤولا عنها، عن أمور دينها ودنياها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن الرعية في أي شيء تسأل؟ الإمام البخاري ترجم لهذا الحديث في كتاب النكاح بقوله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يبقى أنت من صالحك أن تختار الرعية الصالحة التي تعينك على القيام بمهامك الموكولة إليك، والتي منها تربية الأولاد، فإن كانت امرأة صالحة انعكس الصلاح على الأولاد، وإن كانت جميلة مستهترة أو غير دينة انعكس ذلك على الأولاد، وفي النهاية ستحاسب عن الجميع بصفتك راع عليهم جميعا. فبغي أن تكون ناصحا لنفسك، وأن تتذكر أن أي متعة من متع الدنيا تزول بعد قليل. هذه طبيعة الإنسان، يزهد بسرعة في أي متعة. حتى في الاقتصاد هناك نظرية المنفعة الحدية التي تقول إن الإنسان الذي تتوق نفسه إلى التفاح مثلا يتلذذ جدا بأول تفاحة، ثم بعد ذلك تنخفض درجة تلذذه في التفاحة الثانية، ثم الثالثة، حتى تأتي التفاحة التي تقلب التلذذ إلى مغص وألم وما إلى ذلك. فطبيعة الإنسان أنه يزهد بسرعة، فبالتالي الجمال ستستمتع به مدة من الزمان، ثم يزول استمتاعك بالجمال، وتبقى بعد ذلك الخصال الطيبة وحسن المعاشرة والعبادة. الإنسان حين يرى امرأته مثلا تتسلل من الفراش ليلا لتصلي ركعتين بين يدي الله دون أن يعرف زوجها حتى تحقق الإخلاص، لا شك أن هذا بركة في البيت، وبركة للزوج، وبركة للأولاد، وما إلى ذلك. كذلك المرأة التي، انظر إلى الحديث الذي رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ الرجل من النوم فأيقظ امرأته ثم صليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رحم الله امرأ قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. لكن ممكن مرأة تكون جميلة وتكون لعوبا أو تشعر، وهذا موجود في كثير من الجميلات، أنها تشعر أن جمالها هذا يجعلها تستحق أمورا كثيرة لأنها جميلة، فتتعب من معها. ومن أطرف ما قرأته أن الحديث المعروف الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر من السبعة رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. الجمهور على أنها دعته إلى الفاحشة فامتنع، وذهب بعض أهل العلم لأنها دعته إلى الزواج فقال: إني أخاف الله. طب ما هو وجه الخوف؟ أن هذه المرأة ذات المنصب والجمال تحتاج إلى نفقة المثل وإلى الاهتمام بها وما إلى ذلك. إن لم يقم بهذا أثم، وإن لم يقم بهذا وراعى أوراده وعباداته وطلبه للعلم وما إلى ذلك أثم من ناحية أخرى. يعني إما أن يترك طلب العلم والعبادات ليهتم بها وهذا ضياع، وإما أن يترك الإنفاق عليها نفقة المثل واهتم بجمالها وما إلى ذلك لينشغل بطلب العلم والعبادات، وهذا أيضا إيه؟ تضيع لحق من حقوق الله تبارك وتعالى. إن شئت راجع هذا في، أعتقد أنني قرأت هذا في الفتح، فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله. سائلة تقول: تزوجت ولله الحمد من رجل يخشى الله في نواحي كثيرة، ولكن له تجاوزات اعتبرتها من ابتلاءات الله، فزوجي كثيرا ما يبحث عن الأفلام الجنسية، وقد يصل الأمر إلى أن يمارس العادة السرية، ويشهد الله أني لم أمتنع عنه بل حاولت إعفاءه من هذه العادة الخبيثة ونصحته بطرق مباشرة وغير مباشرة، ولكني وجدت الصد منه والهجران، فاكتفيت بالدعاء له ولنفسي، وقد تطور الأمر في ذلك فأصبح أغلب الأوقات يريد أن يجمعني من الخلف، وعندما أعارضه يعرض عني ويعود للعادة السرية، وإني والله أحتاج إليه لأني بشر ولي غريزة كما له، فبما تنصحوني جزاكم الله خيرا، فإني قد جربت النصح معه ولم أستفد إلا جفاه، وأرجو منكم كذلك الدعاء، أسأل الله عز وجل أن يتوب عليه وأن يرده إليك سالما غانما، وأن يرزقك خيره ويكفيك شره. هذا الذي يفعله مناف تماما لما ذكرته من أنه رجل يخشى الله في نواحي كثيرة، لأن هذه جريمة من الجرائم أن يهمل الرجل حق امرأته ويترك الحلال ويتعدى الحلال إلى الحرام. وقد قال الله عز وجل في سورة النساء: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فهذا الرجل يهين نفسه ولا يحافظ على أسرته، وليس ناصحا لزوجته، لأن امرأته، أي إنسان يفكر بالعقل، لكان ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن رحمه الله رضي الله تعالى عنه عن أبيه، كان يقول: إني لأتزين لامرأتي كما أحب أن تتزين لي. فكما أن له احتياجات، لامرأته احتياجات أيضا، فهو حين يفرط في احتياجات امرأته فليس مأمونا على هذه الرعية. وقد روى البخاري ومسلم عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وروى البخاري ومسلم أيضا عن عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شر الرعاء الحطمة، الرعاء جمع راع، كما قال عز وجل في سورة القصص: حتى يصدر الرعاء. الحطمة أي الذي يقود رعيته في مسالك تؤدي إلى تحطيمها وتدميرها. وكذلك فإن الله عز وجل حذر من خطوات الشيطان، قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهي دركات ينبغي على الإنسان المسلم أن يمنع نفسه من أولها، أن يحسم الأمر من بابه، وأن يقطع الخطوات من أولها، لأنه إن قطع خطوة خيف عليه أن تقودها إلى خطوة، أن تقوده إلى خطوة ثانية ثم ثالثة وهكذا. وفي حديث ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما الحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ لمسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فالعينان تزنيان، أدي أول خطوة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما السعي، وهناك زيادة، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فنظرة فابتسامة فموعد فلقاء، فكل خطوة تقود إلى الخطوة التي تليها حتى يقف على حافة الشفير كما فعل هذا الأحمق الذي يريد أن يأتي امرأته من دبرها، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فعل ذلك فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد أن الله عز وجل ينبه على الخطوة الأولى والخطوة الأخيرة. يقول عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أي أن غض البصر حفظ للفرج. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود الذي ذكرته أنفا: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وبيّن حديث أبي هريرة كيف أن المسألة تتسلسل والعياذ بالله. فالواجب على الإنسان أن يمنع النظر إلى الأشياء المحرمة والأفلام الجنسية وهذه المحطات اللعينة وهؤلاء، أعني عالم الغرب، يريدون إيقاعنا في كل عنت، وهذا عنت، هذا عنت، يريدون إيقاعنا في كل عنت كان. شوف قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يريدون أن يخبلون والعياذ بالله، لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم، يعني ودوا أن يوقعوكم في كل عنت، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قارن بين هذه الآيات وبين قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. شوف دول ودوا ما عنتم والرسول صلى الله عليه وسلم عزيز عليه ما عنتم. دول لا يأمنكم خبالة والرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليكم. بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. فإياك أن تمكنيه من أن يأتيك في دبرك فإن هذه معصية كبيرة إن وافقتيه على هذا. واتق الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والجأي إلى أهل النصح الذين ينصحونه لكن من الأقارب. دع الأجانب فإن هذا ربما طمعهم فيك أن تذكري مثل هذا ربما طمعهم فيك. لكن اذهبي إلى أهل التقوى والصلاح من أهلك أو أوليائك وعليهم هم أن يتصلوا بقرابته وبأبيه وأمه وإخوانه وما إلى ذلك لينصحوه بالابتعاد عن هذه الموبقات دون أن يكون في الأمر فضيحة. فإن الفضيحة يعني تعسر على الإنسان الرجوع إلى الله عز وجل والتوبة وربما أدى به إلى أن يفجر والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل أن يرده إلى الحق ردا جميلا سبحانه وتعالى وأن يأخذ بنصيته إلى الخير وأن تكون نزوة يتوب الله عز وجل عليه منها قريبا بإذنه ومنه وكرمه. سائل يقول هل يجوز أن نعتمر قبل أن نحج؟ نعم يجوز لك أن تعتمر قبل أن تحج فإنهم أجمعوا على أنه لا يجب على الإنسان أن يدخر مالا بحيث يحصل الاستطاعة للحج أو النصاب للزكاة. لكن إن جاء وقت الحج وعنده مال حج وإلا فلا. سائل يقول أنا متزوج وعندي طفلان ومنذ حوالي أسبوعين قلت لزوجتي على سبيل التهديد لو قمت بتشغيل النور بالنهار سوف تكونين محرمة علي كأمي وأختي وحلفت بالطلاق وبعدها بحوالي 3 أيام فعلت هذا الشيء وبدون قصدها أي نسيت اليمين. وعندما سألتها قالت إنها نسيت وهي فعلا كانت ناسية. فما حكم هذا اليمين مع العلم أني والله كنت أقصد التهديد فقط ولم يكن في نياتي أني أحرمها علي إطلاقا. هذا يمين ظهار يلزمك أن تعتق رقبة فإن لم تستطع فعليك أن تصوم شهرين متتابعين. فإن لم تستطع طبعا لا يعني لا يجدي ولا ينفع أن تقول إني لا أستطيع. فإن لم تستطع يعني كنت ضعيف البنية بدنك ضعيف أو عندك فرط شهوة لا تستطيع أن تصبر هذه المدة لأن الكفارة لابد وأن تكون من قبل أن يتماس. إما أن تكون ضعيف البنية أو عندك فرط شهوة أو مرض أو مشقة عمل كالذي يعمل فرانا أو يعمل فاعلا في البناء وما إلى ذلك ففي هذه الحالة يمكنه أن يطعم 60 مسكينا وكل هذا من قبل أن يتماس. أما فيما يتعلق بالطلاق ما دامت امرأة قد وقعت في هذا ناسية فلا شيء في يمين الطلاق. لكن عليك أن توضح ماذا قلت في يمين الطلاق بالضبط. تقول وحلفت بالطلاق ماذا قلت بالضبط في الطلاق. سائلة تقول متى يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدون ولي؟ لا يجوز للمرأة أبدا أن تزوج نفسها بدون ولي بل لابد أن يزوجها ولي من الأولياء. وسأذكر لك الأدلة والمذاهب في هذا. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن المرأة البكر الرشيد التي بلغت يمكنها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها إلا أنها إن زوجت نفسها برجل غير كف جاز لوليها أن يفسخ النكاح قبل الدخول وبعد الدخول. طبعا دي مشكلة كبيرة جدا. وذهب أبو حنيفة ومعه الأوزاعي وداود الظاهري وسفيان إلى أنه يجوز للمرأة الثيب أن تزوج نفسها واعتمدوا على قول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها وفي لفظ وإذنها سكوتها. وذهب جمهور العلماء على من ذكرنا إلى أنه لا يجوز لامرأة بكرا كانت أو ثيبا أن تزوج نفسها، بل لا بد أن يزوجها الولي، وهذا هو المذهب الصحيح. وحجتهم في هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح هذا نفي للنكاح، إما أن يحمل على الحقيقة أي لا نكاح شرعي إلا بولي، وإما أن يحمل على الصحة وهي أقرب المجازين إلى الذات، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. وغاية ما طعن به الحنفية في هذا الحديث أنه مرسل، وهذا عجيب، لأن الحنفية تحتجون بالمراسيل ويعدونها أقوى من الموصولات، مع أن الحديث ليس مرسلا. يعني هم قالوا هذا الحديث رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق السبيعي مرسلا، ورواه إسرائيل عن أبي إسحاق موصولا. طيب إسرائيل أثبت الناس في أبي إسحاق السبيعي، لكن سلمنا أنه مرسل، طب أنتم تقولون المرسل حجة، فلا عذر الحنفية في رد هذا الحديث. حديث الثاني ما رواه الخمسة إلا النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل باطل، أو قال فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، وبرضو فرق بينهما، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. آخر دليل ما رآه ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. خلاص. زاد الدارقطني والبيهقي عن أبي هريرة قال: كنا نعد الزانية التي تزوج نفسها، والإسناد صحيح. كنا نعد هذه، أو كنا نرى، أو كنا نفعل، لما يقولها الصحابي لها حكم الرفع، يعني هذا محمول على أن ذلك كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأنه اطلع عليه عليه الصلاة والسلام. كذلك في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النكاح الجاهلية كان على أربعة أنحاء، منها أن يتقدم الرجل إلى ولي المرأة فيدفع له الصدق ويتزوجها، فأبطل الشرع الأنكحة الثلاثة الأخرى وأقر هذا النكاح. هذا هو النكاح الذي جاء به الشرع. الأولياء ترتيبهم هو الترتيب في الإرث، يعني ولي المرأة أبوها ولا ينازع الأب أي ولي آخر. فإن كان أبوها متوفا مثلا، أو كان مرتدا غير صالح للولاية، انتقلت الولاية إلى أخيها، إلى جدها الأول، إلى جدها أبي أبيها، لأن أبا الأب أب وإن علا، فإن لم يكن فإلى الأخ، فإلى العم، فإلى ابن العم، وهكذا. فإن لم يكن لها أولياء أو امتنع العصبات عن تزويجها فالسلطان ولي من لا ولي له، بنص حديث عائشة. فإن كان السلطان لا يصلح أيضا، فلها أن تولي في هذه الحالة رجلا من المسلمين المؤتمنين الذي ينظر في شأنها كما ينظر في شأن نسائه وبناته، وهذه أمانة هو يسأل عنها يوم القيامة. السائل يقول: شركة مصرية تعمل في مجال الاستثمارات العقارية تمتلك قطعة أرض منذ 3 سنوات، نقيم عليها مشروعا سكنيا وفندقا في منتجع سياحي بغرض إقامة منتجع سياحي عبارة عن وحدات سكنية سياحية تباع في الغالب للأوروبيين الذين يرغبون في تملك وحدات سكنية للاستمتاع بالبحر والشمس والطقس المعتدل، وقد تم إنجاز العمل بنسبة 20%. خدمات المنتجع تشمل 1 حمامات سباحة وملاعب ووسائل ترفيهية متعددة، 2 محلات تجارية تباع ثم تستغل في أغراض تجارية متعددة، 3 فندق سياحي فئة 4 نجوم. السؤال: ما حكم الشرع في إقامة مشروع سياحي وبيعه للأوروبيين وإقامة هذه الخدمات؟ ومن المعلوم أنهم يلبسون المايوهات رجالا ونساء، وقد يشربون الخمور التي يحضرونها بمعرفتهم. 2 ما حكم الشرع في إقامة فندق وبائه لمن يديره مع الاشتراط في العقد بعدم بيع أو تقديم الخمور؟ أرجى منكم بيان حكم الشرع في هذه الأسئلة وبوجه عام ما هي القواعد التي نتعامل بها مع غير المسلمين، علما بأن الأوروبيين يلتزمون بالضوابط التي توضع لهم وأنهم يقبلون على التعرف على الإسلام في حالة حسن التعامل معهم ووجود القدوة في السلوك وعرض الإسلام عليهم بطريقة جيدة، وهو هدف قد يتحقق في هذه الأماكن. يا رجل، بعد أن ذكرت ما يمارس في هذه المناطق تريد أن تلبسها ثوب الدين وتقول نعرض عليهم الإسلام؟ تعرض عليهم الإسلام هم يلبسون المائهات، أنت تجر الشر والفساد إلى بلاد الإسلام، لأن هؤلاء لا يقتصب أمر عليهم وإنما يذهب إلى هذه المناطق أيضا الفسق والفجر من المسلمين، ويجرون هذه العادات وهذه المناظر وهذه القبائح إلى بلادهم. ما يرون في هذه المناطق، حتى أن بعض هذه المناطق معروفة بمناطق السياحة الجنسية، أنت لا يجوز لك أبدا أن تعمل في مثل هذا المشروع، وتعلم أن المحرمات إما أن تكون حرمتها ذاتية أو أن تكون محرمة لأمر خارجي. الأشياء المحرمة حرمة ذاتية نص عليها الشرع، مثلا إيه كالخمر والخنزير والميتة والأصنام وما إلى ذلك والدم. في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم، قال عام الفتح، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند أحمد وأبي داود قرر صلى الله عليه وسلم قاعدة كلية، وهي قوله وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه. وكل هذه الأشياء مجمع عليها. وفي حديث أبي جحيفة رضي الله عنه في الصحيحين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن أكل الربا إلى آخر الحديث. مهم أنه حرم ثمن الدم. فهذه الأعيان المحرمة لا يمكن أيضا أن تباع ولا تحل أبدا بأي حال من الأحوال. لكن هناك الأشياء المباحة، والأشياء المباحة إما أن تستخدم في الحلال وإما أن تستخدم في الحرام. فإن غلب على الناس في زمان ما أو مكان ما أنهم يستخدمونها فيما حرم الله عز وجل لم يجز بيعها إليهم. وهذا أيضا في الإيجارات، في عقود الإيجار أيضا، إن غلب على الظن أنك تؤجر هذه العين لمن يستعملها في نشاط محرم، واحد هيفتح كوافير، هيفتح بنك وما إلى ذلك، لم يجز لك أبدا بحال من الأحوال أن تؤجر مثل هذا العقار لمن يستخدمه في معصية الله عز وجل، لعموم قوله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحيث أن الكافر كما هو الصحيح وهو مذهب الجمهور مخاطب بفروع الشريعة، فلا يجوز أبدا أن نمكنهم معصية الله. واحد يقول مخاطب بفروع الشريعة يعني مخاطب بالصلاة؟ نعم مخاطب بالصلاة، ده مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة. طب يعني إن صلى قبلت صلاته؟ لا لا تقبل. يبقى كيف تقولون هو مخاطب بفروع الشريعة وإذا فعل فروع الشريعة لا تقبل منه؟ فالجواب أنه مخاطب بها وبالشروط التي لا تصح هذه التكاليف إلا بها. يعني أنت حين تؤمر بالصلاة فأنت مأمور بستر العورة، مأمور بالوضوء وباستقبال القبلة وما إلى ذلك. فالأمر بالصلاة أمر بجميع أركانها وشروطها وواجباتها، وأول شرط في كل هذه الأعمال هو شرط الإيمان، شرط الإيمان. ضف إلى هذا بقى النصوص المسموعة، قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، وقال تعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. التكذيب بيوم الدين دي مصيبة لوحدها، كفر بالله تبارك وتعالى، ولكن بيانه مع ذلك إلى آخر هذه النصوص. وكقوله تبارك وتعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، عذاب الكفر وعذاب الإيه؟ الصد عن سبيل الله. فلا يجوز لمسلم بحال من الأحوال أن يعين مثل هؤلاء على معصية الله وعلى هذا الفجور، ولا يجوز له أن يجر هؤلاء إلى بلاد الإسلام. وبالتالي فإنه لا يجوز لمسلم أبدا أن يعمل في مثل هذه المشاريع السياحية. وبهذا أيضا أفتت اللجنة الدائمة، يمكنكم أن تراجعوا فتاوى اللجنة الدائمة في هذا. وكل هذا جار على قاعدة واحدة وهي إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإنسان إذا فتح محلا لعصير القصب يبيع عصير القصب للناس ليشربوه، حلال أم حرام؟ حلال. لكن إن عصر القصب كخطوة لصناعة الخمر، شوف حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهما، لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها إلى آخر الحديث، الحديث عند أبي داود وعند ابن ماجة، لعن الله الخمر وعاصرها. شوف اللي بيعصر ده بيعصر إيه؟ قصب. خلاص، واحد راجل كاتب عرض حلقي، قلت له والله تكتب لي شكوى عشان أقدمها للمحكمة، كتبها لك. واحد قال له والله أنا عايز أكتب عقد إيجار من الراجل ده، وهو عقد بيع وشراء من الأرض، فالكاتب بيكتب. واحد جاله قال له أنا عايز نعمل عقد ريبة بيني وبين الراجل ده، عايز أسلفه 1000 جنيه ورجعهمه 1100 جنيه. قال له طيب اسمك إيه وأنت اسمك إيه؟ ده يبقى ملعون ولا مش ملعون؟ لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هم فيه سواء، هم في الوزر سواء. طبعا الوزر ده وزر خطير جدا، رواه الإمام أحمد بإسناد على شرط مسلم عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. فإن قيل هذا في حق الآكل، لا، حديث جابر في صحيح مسلم، هم فيه سواء. نعم. سائل يقول: أرجو أن يتسع صدركم لسؤالي ثم أن تجيبوني بإجابة مفصلة وليست مختصرة حتى أستطيع أن ألوم بها نفسي وتكون حجة لي يوم القيامة. أخوكم إنسان الحمد لله ملتزم، أجتهد بقدر المستطاع، أسأل الله الستر ألا يفضحني على تقصيري، وأسألكم الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يجعل عملك خالصا الوجه وأن يسددك وأن يرزقك من واسع فضله. بجانب عملي أسست منظمة إغاثية لمساعدة أهل بلدي، الحمد لله وفقنا بفضل الله، حققت نجاحا مباركا، والله عز وجل أهبني من رحمته لسانا مؤثرا وقبولا عند الناس، وكل ذلك برحمته وتوفيقه والدعاء من الأرامل والأيتام الذين نكفلهم لدى من يساعدني. ولكن كل عمل أقوم به بمفردي تقريبا أو بشبه مفردي، هو كاتب كده شبه مفردي، وهذا أكثر من 3 سنوات، ويكلفني مجهودا جبارا، أتعب نفسي كثيرا وأخذ مني وقتي كثيرا، ولا أخذ من هذا العمل أي مقابل، فقط أحتسب الأجر عند الله، أسأل الله القبول. آمين. في فترة أخيرة مرت علي ظروف صعبة اقتصاديا، وبإمكاني أن أحلها لو أعمل كل الوقت في عملي فقط، ولكن سيتوقف عملي الإغاثي كليا، والحمد لله المؤسسة تمتلك أكثر من 100 يتيم مكفولين. لا يا رجل قول تشرف، تمتلك إيه؟ طيب، وبجانب هذا عمل مسلم مثل إفطار الصائم والأضاحي وزكاة الفطر، كلها قائمة على عاتقي أنا فقط، وبسبب الظروف التي تمر بي أصبحت آخذ من هذه الأموال على أساس الدين لكي أسدده عندما يسهل الله لي الأمور، وهذا طبعا عهد بيني وبين ربي، وكفى بالله أن يكون الله شهيدا على ما أفعله. سؤالي: ما حكم فعلتي هذه؟ أولا أخذي على أساس الدين لكي أسدده فيما بعد، ثانيا هل هذا يحول بيني وبين استجابة الدعاء؟ أنت لك أن تأخذ من هذا المال بالحسنى، أن تأكل منه بالحسنى وألا تزيد، إن كان هذا مقتصرا على الضروريات والحاجيات فلك أن تأخذ منه، لأننا إن قلنا لا تأخذ من هذا المال واعمل في الأعمال الأخرى التي تدر عليك المال الذي تحتاج إليه، فهذا تضييع لمصالح المسلمين التي تقوم عليها لا سيما في هذه البلاد، فينبغي أن تقوم على هذا النشاط وأن تستمر عليه وأن تأكل بالمعروف، خذ ما يكفيك بالمعروف دون أن تتوسع، وهذا لن يسقط أجرك عند الله عز وجل إن أخذت ما تحتاج إليه فقط بدون توسع. هل هذا حول بيني وبين استجابة الدعاء؟ أبدا لا يحول بينك وبين استجابة الدعاء، لأنك تأخذ ما تحتاج إليه بالمعروف، ولأنك قطعت وقتا لو استغليت هذا الوقت في عمل آخر لا أضر عليك المال الذي تحتاج إليه. يمكنك أن تقدر أو أن تقوم العمل الذي إن عملته في هذا الوقت كم يدر عليك من الأجر؟ فيمكنك أن تأخذ مثل هذا الأجر، وإن أردت أن تترك بعضه لله عز وجل وأن تكتفي ببعض الآخر فافعل. فإن أخذت يعني المبلغ كاملا فلا شيء عليك في هذا، ولا يحول بينك وبين استجابة الدعاء. ثالثا، أنا إنسان لحاح في الدعاء، وأكثر ما أقوله في كل صلاة التي أصليها: اللهم لا تدخلني القبر أنا علي دين لأحد. هذا دعاء أكرره ليلا ونهارا حتى عند نومي قبل دعاء النوم عندما آوي إلى فراشي. فما حكم دعائي هذا؟ هل هو صحيح؟ هل هو صحيح؟ هل ممكن أن الله سيقبل مني أم لا؟ سيقبل الله عز وجل منك إن شاء الله، وإن استطعت أن تسدد هذا المال فيما بعد حين يوسع الله عز وجل عليك، لكي تجعل الأجر كاملا، جهدك كاملا لله عز وجل بدون أي أجر تتقاضاه، هذا أفضل وأفضل. لكن إن لم تستطع فلا شيء عليك. طيب، أرجو أن أجد شرحا وافيا حتى تطمئن نفسي، وكذلك أطمئن على عبادتي، وخاصة أنا متزوج ولدي 4 أولاد. هل هذا سينعكس بالشر على أولادي وأسرتي؟ لن ينعكس بالشر على أولادك وأسرتك، هذا أولا، لأنك أخذت مالا حلالا تحتاج إليه، ولا تستطيع أن تترك العمل لله لأنك إن تركته سقط. وثانيا، لأن الله عز وجل قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هل ما أفعله من أخذ هذا المال على نية سداده قبل مماتي له حكم؟ أنت إن لم تتمكن من سداده حتى توفاك الله فلا شيء عليك أبدا، وإن تمكنت من سداده فهذا على جهة الاستحباب، لكي يكون عملك خالصا لله تبارك وتعالى بالكامل. بارك الله فيك وسدد خطاك. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. لاستفسار مهم، بارك الله فيكم. الحمد لله رب العزة من علي بالصف لأداء العمرة من 10 سنين أو أكثر، ولا يخفى على فضيلتكم أسعار العمرة تتزايد كل عام، وكذلك أعباء الحياة، خاصة وأنا عندي زوجة وأولاد. فطرأت علي فكرة، وهي أن أقوم بتجميع عدد من الذين يريدون أداء العمرة من المكان الذي أسكن فيه، بحكم أن الأهل والمعارف والجيران يعرفون أنني أذهب للعمرة كل عام، وهذا لسببان: الأول أن أقوم بخدمة المعتمرين طمعا في الأجر، وأدلهم على شركة تربحهم، لأن كل من يقوم بالعمرة في المكان الذي أسكن فيه يعامل الناس معاملة سيئة للغاية، اعتمادا على أنهم فلاحين وفقراء ولا يعرفون أحسن منهم. طيب، يعني يريد أن يسدي إليهم خدمة بأن يوصلهم إلى شركة تحسن معاملتهم وتريحهم. والثاني، لكي أوفر ثمن العمرة لي، لأن الاتفاق مع الشركة على عدد معين أخذهم للشركة أسافر معهم مجانا. وبالفعل حدث العام الماضي، قمت والحمد لله على خدمتهم وعرفوا الفرق، ولكن حدثت مشكلة كبيرة لي وهي سبب سؤالي، ألا وهي: الأعوام الماضية كانت العمرة بمثابة تفرغ كامل للعبادة، أما الأخيرة كنت منشغلا أكثر الوقت وقصرت كثيرا بالعبادة، ورجعت حزينا لأن الأمر لانشغالي بالمعتمرين وخدمتهم. فأحببت أن أسأل: هل أسافر للعمرة وأدفع من مالي وأتفرغ للعبادة، أم أجمع الناس وأخذهم وأسافر بهم وأخدمهم وأوفر نفقتي وأقصر في العبادة؟ إن استطعت أن تخرج إلى العمرة على حسابك وأن تخدم هؤلاء وتسافر مع أن تسافر مع هؤلاء وأن تخدمهم وأن توصلهم بالشركة التي تقوم على رعايتهم، فهذا أفضل الأمور. إن جمعتهم وذهبت بهم مجانا على حساب الشركة على الشرط الذي ذكرته سابقا، أنك إن أتيتهم بعدد معين خرجوك إلى العمرة مجانا، فهذا أيضا أمر عظيم، وتقصيرك في العبادة يعوضه ولا شك رعايتك لهؤلاء والإحسان إليهم، لأنهم كما ذكرت من الفقراء والفلاحين، وهؤلاء إذا ذهبوا إلى العمرة أو إلى الحج يعني كانوا كالتائهين لا يعرفون ماذا يفعلون، ويحتاجون إلى من يأخذ بأيديهم. وأذكر لك حديثا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، على ما أذكر هو عند الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. فخير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، فأنت بتعاونك على البر والتقوى مع هؤلاء وبرعايتهم كان هذا ربما كان أفضل من العبادات، لأن العبادات نفعها ذاتي، وأما خدمة هؤلاء ورعايتهم فهذا أمر متعد، نفع متعد، فلك الأجر والثواب فيه، وربما كان أعلى من القدر الذي يفوتك من الإيه من العبادات. فالانشغال بالناس بالمسلمين هذا أمر هام، لا سيما أنهم قد خرجوا في الطاعة. قد ثبت في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. واتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فأنصحك ألا تقصر في رعاية هؤلاء وألا تتركهم، ربما كان هذا أفضل لك عند الله عز وجل. وأقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.